الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الموافق 12 من شهر المحرم من عام 32 و400 وألف، في هذا الجامع المبارك، جامع المفدى بحي الصحافة، نعقد إن شاء الله الدرس الرابع من دروس تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمه الله. توقفنا قبل الحج عند أحكام الميم الساكنة، وقلنا أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام، من يذكرنا بها؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، الإخفاء، وله حرف وهو الباء، بارك الله فيك، والإدغام، وله حرف، حرف الميم، حرف واحد وهو حرف الميم، والإظهار، وله بقية الأحرف. سنتخطى باب اللام الساكنة، ونتخطى باب المثلين والمتجانسين والمتقاربين، ونبدأ في باب المد لأن الوقت ضاق علينا، تقريبا ضاع بعد الحج حوالي 3 دقائق تقريبا، فود ان احنا نحاول ننجز لئلا يدخل علينا نهاية الفصل الاول، لما ان ننتهي من من التحفة. فنبدأ بالاهم ثم ثم المهم. فانا ارى ان باب المد من اهم الابواب على الاطلاق، سواء كان في تحفة الاطفال او في الجزري. فدعونا نبدأ بباب المد، وان بقي وقت ان شاء الله نكمل باب الايه لام ال والمتجانسين والمتقاربين، وان لم يسعفنا الوقت ناخذها في الفصل الايه القادم ان شاء الله، ان كتبنا الله واياكم من الاحياء. بدايه باب المد، من يقرا لنا ابيات؟ تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه: اقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب، على سبب كهم على سبب مسكن. طيب نعم. على سبب كهمز أو سكون مسجلة مسجلة أو سكون مسجلة. حروفه ثلاثة فعيها فعيها حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نواحيها وهي في نوحيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، سكون وفتح قبل ألف منكزم، واللين منها الياء والواو سكن وواو سكن واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الأبيات التي تتحدث عن مقدمة المد أو مقدمة أحكام المد. ما معنى المد في اللغة؟ ما معنى كلمة مد في اللغة؟ التطويل. أحسنت، التطويل أو الزيادة. المد في اللغة معناه الزيادة، ومنه قول المولى جل وعلا: ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم بأموال وإيه وبنين. وضد المد ضد المد في اللغة القصر، تمام؟ شيء ممدود ضده شيء مقصور. ضد المد في اللغة القصر، ومعنى القصر في اللغة الحبس، معناه في اللغة الحبس. ومنه قول المولى جل وعلا في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. طيب، هذا التعريف في اللغة، التعريف في اللغة. طيب، وفي الاصطلاح أي في علم التجويد، ما هو تعريف المد؟ هو إطالة الصوت بحرف المد، إطالة الصوت بإيه؟ بحرف المد لملاقاة أحد أسباب المد. يعني حرف المد أطيل في نطقه تمام، وأطوله وأزيده عن مقداره الطبيعي، لأن هناك بعده حرف هو أحد أسباب الإيه؟ المد التي جعلتني أمد هذا الإيه؟ هذا الحرف. طيب وما هي حروف المد؟ تفضل يا شيخ. الألف والواو والياء. جميل، الألف والواو والياء. هل هذه الأحرف الثلاثة لها شروط حتى أطلق عليها أنها حروف مد؟ نعم تفضل. تفضل يا شيخ، ما هي هذه الشروط؟ ها ما تبدأ. تفضل. الألف إذا سبقها فتحة. دعنا قبل أن نتحدث عن الحرف الذي قبل الألف نتحدث عن الألف نفسها. أحسنت بارك الله فيك، أن تكون الألف ساكنة وما قبلها مفتوح، أي مجانسا لما حركة مجانسا لحركتها، فالألف تناسبها الإيه؟ الفتحة. طيب والواو تكون ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مكسور. طيب وجمعها الناظم في كلمة واي، أي الألف والإيه والواو والألف والياء. طيب وتحققت هذه الأحرف الثلاثة بشروطها في الكلمة التي ذكرها الناظم أيضا في النظم، فقال من لفظ واي وهي في نوحيها. إذا تأملنا كلمة نوحيها هنجد نوحيها الواو ساكنة والياء ساكنة والألف ساكنة، ما قبل الواو مضموم، وما قبل الياء وما قبل الألف مفتوح. يبقى هذه الكلمة جمعت حروف المد بإيه؟ بشروطها التي يجب أن تتوافر فيها حتى أطلق عليها أنها حروف إيه؟ حروف مد. طيب سوف يأتي فيما بعد أن هناك حروف مد وهناك حروف مد ولين. حروف مد ولين، ما معنى اللين؟ اليسر أو السهولة. طيب وما معنى أن نقول أن هذا الحرف حرف لين أو حرف مد ولين؟ وهل من الممكن أن يكون حرف من هذه الأحرف حرف مد ولين في وقت واحد؟ نعم. طيب احنا قلنا أن الواو شرطها أن يكون ما قبلها إيه؟ مضموم، وتكون في هذه الحالة حرف إيه؟ حرف مد تمام؟ والياء شرطها أن تكون ساكنة وما قبلها فنطلق عليها أنها حرف مد. اللين هو حروفه حرفان فقط، الواو والياء، هذه إيه؟ حرفي اللين فقط. طيب وشرط الواو حتى أطلق عليها أنها حرف لين أن تكون ساكنة وما قبلها، أحسنت بارك الله فيك، والياء شرطها أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح أيضا. مثال كلمة خوف، كلمة بيت تمام، كلمة قريش، هذه ايه الحروف هنا حروف ايه الواو والياء حرفي ايه حرفي لين، حرفي لين، لكن هنا هي حرف ايه حرف مد. يبقى اذن الواو والياء قد تأتي حرف مد مد او قد تأتي حرف ايه حرف لين. يبقى اذن الواو والياء يمكن ان يسميها انها حرفي مد وايه مد ولين، احيانا تأتي حرف مد واحيانا تأتي حرف ايه حرف لين. طيب يبقى إذن هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في حرف في حروف المد الثلاثة حتى أطلق عليها أنها حروف إيه؟ حروف مد. ذكرنا بالشروط مرة أخرى يا شيخ، الألف شرطها حتى أطلق عليها أنها حرف مد تكون ساكنة ما قبلها مكتوب، أحسنت. ها الياء تفضل، الياء تكون ساكنة وما قبلها والواو أن تكون ساكنة وما قبلها مكسورة. بارك الله فيك. طيب هذه حروف المد. طيب هل المد له أنواع؟ نعم. طيب ما هي أنواع المد؟ قبل المتصل والمنفصل، قبل اللازم والكلمي. أحسنت يا شيخ، بارك الله فيك. وإيه؟ لا وفرعي. أحسنت بارك الله فيك. المد المد الطبيعي، ويسمونه أيضا المد الإيه؟ الأصلي. هذا هو النوع الأول في المد أو القسم الأول. والقسم الثاني هو المد الفرعي. جميل. المد الطبيعي لما سمي طبيعي؟ بالضبط، لأنه لا يحتاج إلى أي أسباب ولا يحتاج إلى مقدار المد، مده طبيعيا عاديا. فصاحب الطبيعة السليمة واللغة الفصيحة ينطقه نطقا سليما، لا ينقصه عن قدره ولا يزيد إيه ولا يزيد عليه. مثاله طبعا المد الطبيعي، يتوفر حرف المد، أكيد أن حرف المد إيه موجود في الكلمة صح، لكن لا يشترط أن يأتي بعده حرفا معينا. أي حرف يأتي بعد حرف المد، واخد بالك، ما دام الكلمة فيها حرف مد تمد مد إيه؟ مد أصلي أو طبيعي. فمثلا كلمة قال، قيل، هنا الألف تمام، وما قبلها في كلمة قال الألف ساكنة، وما قبلها حرف مد ولا لا؟ طيب الياء ساكنة وما قبلها مكسور. يقول الواو ساكنة وما قبلها. إذن حروف المد هنا توافرت فيها الايه الشروط، لكن لم يأتي بعدها حرف أو سكون يستوجب أن أمد هذه الأحرف مدا زيادة عن الطبيعي، فتمد مد ايه مد طبيعي. مد ايه طبيعي، كم مقداره؟ حركتين فقط. المد الطبيعي حركتين فقط. هل يمكن أن تقول قال؟ لا. هل هذا يصح؟ قال. يبقى إيه؟ قال. هل يمكن أن تنقص عن الحركتين؟ لا. كيف تقول قل؟ ما تستطيع صح ولا؟ طيب كلمة قيل، هل يجوز أن احنا نمد فيها نقول قيل؟ ما يجوز صح؟ هل يمكن ننقص عن مقدارها عن الحركتين؟ ما هي صح صح. طيب مثال ذلك، وللأسف الشديد بعض الناس وهم يقرؤون يخطئون في المد الطبيعي للأسف الشديد، بعضهم يمده زيادة عن مقداره والبعض ينقصه عن إيه عن مقداره. كيف ذلك؟ سمعت يوما أحد الأئمة يقرأ ويقول في سورة الماعون، فيقول ويمنعون المعون. هذا ماذا فعل هو؟ نقص الحركتين. فلما نقص الحركتين ماذا فعل في الحرف؟ ضاع الحرف، حذف الحرف. لما؟ لأنه لا يدري أن هذا المد مد إيه؟ لو يعلم أنه مد طبيعي لعلم أنه لا يجوز أن يقل بأي حال من الأحوال عن إيه؟ عن حركتين. فلأنه لم يكن يعلم فماذا فعل؟ ضيع الكلمة. بدل أن يقول ويمنعون المعون قال ويمنعون الإيه؟ ويمنعون المعون. نعم. أزيد على الحركتين هذه؟ لا يجوز أن تزيد على الحركتين. ولذلك بعض القراء إخواننا، وانتبهوا لهذا الأمر، بعض القراء حينما يقرأ يهتم بالمقام ويطغى على الأحكام. البعض يقول لك أنا أقرأ على المقام الحجازي أو أقرأ على مقام النهاوند أو مقام البيات أو ما شابه من هذه المقامات. وإخواننا المقامات ليست خطأ وليست عيبا وليست أمرا مرفوضا، بل أي إنسان في الدنيا أيا كان حتى إن كان لا يدري عن المقامات يقرأ القرآن مرتلا لابد أن يقرأ على مقام معين. قد يكون هو لا يعرف ما إيه هذا المقام. فمثلا حينما أقول الحمد لله رب العالمين هذا مقام أنا لا أدري ما هو، لكن لأنني أحاول أن أقرأ بالترتيل فلا بد أن يوافق هذا إيه مقاما معينا عند من إيه يعرفون المقامات. لكن الخطأ الفادح أن بعض القراء وبعض أئمة المساجد يذهب ليتعلم هذه المقامات، وهذه المقامات لا تليق بالقرآن ولا تصح مع القرآن. لما؟ لأنها في أصلها مقامات موسيقية غنائية من أجل الغناء، فإذا أردت أن تطبقها على القرآن واخد بالك ماذا تفعل؟ إن أردت أن تراعي المقام دون أن تخل به سوف تطغى على الإيه؟ على الأحكام. بعض الأئمة سمعته يقرأ فيقول إن الله كان عليما، عليما مد طبيعي حركتين الياء ساكنة وما قبلها مكسور فتمد إيه؟ إن الله كان عليما، هو أراد أن إيه؟ يضبط المقام. فماذا حدث؟ أخل بالحكم. وهل الأصل في قراءة القرآن مراعاة الأحكام أم مراعاة المقام؟ مراعاة الإيه؟ الأحكام. فهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن تنتبهوا إليها وتعلموها لطلبة العلم الذين يتعلمون على أيديكم، أنه لا بأس بأن يقرأ على مقام معين، لكن يحذر كل الحذر من أن إيه؟ يطغى المقام على الإيه؟ على الأحكام. طيب يبقى هذا هو المد الإيه؟ الطبيعي. والناظم يقول في البيت الأول ماذا يقول يا شيخ؟ والمد أصلي وفرعي، أصلي وفرعي، وهو قسم المد إلى إيه؟ مد أصلي ومد إيه؟ الأصلي اللي هو الإيه؟ الطبيعي، وفرعي. ثم قال وهو، كمل يا شيخ. باب المد، ها تفضل يا شيخ. وسمي أولا طبيعيا وهو، وسمي المد الأول اللي هو الأصلي اللي أنا ذكرته في النظم إن هو الأصلي، سمي مد إيه؟ طبيعي. وهو تعريفه ما لا توقف له على سبب، أيوة، ولا بدونه الحروف تجتلب، تجتلب أيوة. يعني المد الطبيعي لا يشترط أن يكون له إيه؟ من أجل أن أمده لا يشترط فيه سبب. ها كمل. بل أي حرف غير غير همز أو سكون، غير ولا غيره؟ لا غير. طيب غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي، أيوة. إذا جاء أي حرف بعد حرف المد وتوفرت فيه شروط المد وجاء بعده أي حرف غير الهمز أو السكون يبقى هذا مد إيه؟ وأنت مغمض العينين تنظر إلى حرف المد، ساكن لو كان ألفا ساكنة نعم ما قبلها مفتوح يبقى إذن هي حرف مد، بعدها حرف غير الهمزة أو غير السكون يبقى إذن وأنت مغمض العينين تحكم على أنها مد إيه؟ مد طبيعي على الفور. يبقى هذا هو النوع الأول مد الإيه؟ طبيعي، وقضيته سهلة ومنتهية. طيب النوع الثاني هو المد الفرعي. والمد الفرعي له أسباب، ففي أصله أسباب المد الفرعي أحدهما لفظي والآخر معنوي، أحدهما لفظي والآخر إيه؟ معنوي. نبدأ بالمد المعنوي. ما معنى مد معنوي؟ المد المعنوي قد لا يتوفر بعد حرف المد همزة أو سكون، ولكن نمد زيادة على المد الطبيعي. كيف؟ حينما نقرأ قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دي كلمة لا إله نتأمل فيها كده، هل الألف في كلمة لا حرف مد أم ليست حرف مد؟ لما؟ لأنها وما قبلها يبقى إذن حرف مد. طيب وبعدها الهمزة، هذا المد يسمى مدا منفصلا، مدا ايه؟ المد المنفصل من احكامه انه سنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد، من احكامه انه يمد حركتين او اربع حركات او ست ايه حركات. بعض القراء، قراء العشرة وليس حفص فقط، بعض القراء مذهبه انه لا يمد المد المنفصل، لا يمد عنده، يقرأه مثل الايه؟ مثل الطبيعي، حركتين فقط. طيب، لكن يأتي عند هذا اللفظ لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، ويمده 4 حركات. عجيب، لماذا تمد وأنت إيه مذهبك ألا تمد أصلا، ولماذا تمد في هذه الكلمة دون غيرها؟ فقال هذا يسمى مد معنوي. مد إيه؟ معنوي. طيب لما تمد؟ قال من أجل التعظيم، من أجل الإيه؟ لا إله إلا تعظيم شأن الإيه؟ الألوهية، ونفي الألوهية عن غير الله جل وعلا. طبعا حفص ليس له هذا الإيه؟ هذا المد. حفص يقرأ بالتوسط 4 حركات، لكن أنا أقول لكم هذا الأمر لأن هناك رواية جاءت عن حفص وهي مقروء بها وتسمى رواية القصر، رواية الإيه؟ القصر، يقرأ فيها حفص بحركتين فقط في المد الإيه؟ المنفصل، تمام؟ وفي حالة قراءته أيضا بالحركتين من طريق روضة ابن المعدل ليس له مد إيه؟ مد تعظيم، تمام؟ هذه القضية لا تعنينا، لكن ذكرتها من أجل إيه؟ من أجل الفائدة، بما إن إحنا مرنا عليها لابد إن إحنا إيه؟ نذكرها للعلم يعني. أيضا هناك مد يسمى مد التبرئة، مد الإيه؟ التبرئة، مثل كلمة لا ريب، لا شيء، لا إكراه، تمام؟ طيب كلمة لا ريب هنا الألف حرف مد لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، هل بعدها همز؟ هل بعدها سكون؟ يبقى إذن هذا مد إيه؟ مد طبيعي، صح؟ مد عادي. لكن هناك واحد من القراء يسمى حمزة ابن حبيب الزيات، أحد القراء 7 أو 10، يأتي عند هذا المد ويمد، وإيه؟ يمد، يمد 4 حركات ويقول لا ريب فيه، ويسميه في قراءته أو في مذهبه مد التبرئة، مد الإيه؟ التبرئة، معناه التبرئة أو نفي الريب عن إيه؟ عن كتاب الله جل وعلا. نعم، حمزة ابن حبيب الزيات أحد قراء الكوفة، خلاص؟ يبقى إذن أنا أبين هذه النقطة من أجل الإيه؟ من أجل العلم، لأنك ربما تسمع مع انتشار الفضائيات والقنوات الفضائية ووجود بعض من يقرأ بالروايات في المملكة أو في خارجها، قد تسمع من يقرأ بهذه الإيه؟ بهذه القراءة فتتعجب، تقول سبحان الله، هذا يمد في غير موضع مد ويقول لا ريب فيه. فإذا سمعت هذا فاعلم أن هذه إيه؟ قراءة حمزة، لأنه يمد مد إيه؟ هذا المد ويسميه مد الإيه؟ مد التبرئة. وإذا سمعت أيضا من يقرأ ويمد هنا في كلمة لا إله إلا الله في غير قراءة حفص فاعلم أنه يمد، لأن هذا المد مد إيه؟ مد تعظيم. أحسن، تبارك الله فيك. يبقى هذا المد الإيه؟ أو السبب المعنوي في المد. السبب الآخر هو السبب الإيه؟ اللفظي، وهذا بيت القصيد. السبب اللفظي هو أن يأتي بعد حرف المد همز أو سكون. طيب همز أو سكون، دعونا أولا نبدأ بالهمز، نبدأ بالإيه؟ بالهمز. والهمز حينما يأتي بعد حرف المد يكون سببا لكم نوع من المد؟ وهما المتصل والمنفصل، وهناك مد آخر يسمى مد البدل، مد الإيه؟ البدل. طيب المد المتصل، ما هو المد المتصل؟ حرف المد بعد همزة في نفس الكلمة. حسن، هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة إيه؟ واحدة. هل يأتي في آخر الكلمة أم من الممكن أن يأتي في وسط الكلمة؟ أحسنت، يأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. في آخر الكلمة مثل كلمة ما جاء بما وهكذا في وسط الكلمة مثل كلمة في وسط الكلمة الملائكة كلمة أولئك. طبعا كلمة أولئك تكتب في المصحف إيه هكذا، لكن هناك إيه ألف صغيرة هنا هي حرف الإيه المد. يبقى إذن هذا يسمى مدا إيه متصلا. ولما سمي متصلا؟ لأن حرف المد والهمز وقع في كلمة إيه في كلمة واحدة. كم مقداره؟ كم يمد؟ أربع حركات ولا خمس حركات ولا أربع أو خمس حركات؟ أربع أو خمس إيه أو خمس حركات. وقد يمد وقد يمد ست حركات في حالة الوقف إن كان الهمز إيه في آخر الإيه الكلمة. في حالة الوقف قد يمد ست إيه حركات، لكن حفص يمده في حالة الوصل وفي حالة القراءة أربع أو إيه أربع أو خمس حركات. يبقى هذا المد الإيه المتصل. كم مقداره؟ أربعة. طيب أربعة خمس إيه حركة. وما هي الحركة؟ أيوة الحركة مقدار قبض الإصبع أو بسطه بطريقة إيه متوسطة، لا هي سريعة ولا إيه ولا بطيئة، بطريقة إيه متوسطة. يبقى هذا هو المد الإيه المتصل. واضح يا أخوانا؟ هذا أول أنواع المد الفرعي الذي سببه الايه سببه الايه الهمز. لم ناتي على السكون بعد. طيب النوع الثاني وهو المد المنفصل، واعتقد ان المد المنفصل من اسمه يسهل ايه تعريفه. فما هو تعريف المد المنفصل يا شيخ؟ لا يكون لا يكون هذا مد ايه طبيعي. ايوه احسنت. ها تفضل. ان يكون المد في اخر الكلمه والهمز في بدايه الكلمه. احسنت. ان ياتي حرف المد في اخر كلمه وياتي الهمز في اول الكلمه التي ايه التي بعدها، مثل كلمه لا اله تمام، او كلمه ما أنزل تمام. هذا يسمى مدا ايه منفصلا. كم يمد؟ ما مقدار مده؟ أربع أربع أو خمس حركات. أربع أو خمس ايه تمام أربع أو خمس حركات. لكن هناك أمر مهم، هل حينما أمد المتصل أربع حركات أو أمد المفصل أربع حركات وفيه أربع أو خمس حركات، هل يجوز أن أقرأ في آية أو في موضع بأربع حركات ثم أقرأ في موضع آخر بخمس حركات؟ لا يجوز، لابد أن تسير في الختمة كاملة على مقدار إيه؟ على مقدار واحد. ما دمت مر علي مدا متصلا وقرأته بأربع حركات في هذه الآية، إن تكرر في هذه الآية أو في الآية التي بعدها أو في السورة التي بعدها لابد أن أقرأه بنفس الإيه المقدار. قال ابن الجزري رحمه الله: واللفظ في نظيره كمثله. يعني ما دمت لفظ معين له نظير أو له مثل لابد إن مددت هنا أمد إيه هنا بنفس المقدار. وكذلك المد الإيه المنفصل. طيب ايوه بالضبط كده، الذي يمد المد المتصل ست حركات قارئان فقط، قارئان فقط ورش عن نافع وحمزه يقرؤون المد المتصل والمنفصل بست ايه ست حركات، لا يقلون عن هذا ابدا. ولذلك نعم ورش وحمزه ورش وايه وحمزه يقرؤون المد المتصل والمنفصل بست ايه ست حركات. طيب المد المنفصل يا اخوانا كما قلت لكم هناك رواية عن حفص جاءت في أنه كان يقرأ المد المنفصل بالإيه؟ بالقصر بحركتين فقط، تمام؟ وطبعا أود أن أنبه ما دمنا ذكرنا هذه الرواية أن قصر المنفصل ليس مجرد أن تقرأ بأن تقصر المنفصل. بعض الأئمة في التراويح أو في غيرها يقرأ يقول لك أنا أقرأ بقصر الإيه؟ قصر المنفصل لحفص، لأن بتبقى القراءة إيه؟ بتبقى أسرع، صح؟ وحينما تسأله طيب بتقرأ بقصر المنفصل، ما هي أحكام رواية قصر المنفصل التي جاءت عن حفص؟ فأقول لك أقصر المنفصل؟ لا طبعا. حينما تقرأ لحفص بقصر المنفصل حركتين فقط، هناك أحكام تترتب على هذا الإيه؟ على هذا القصر، حوالي تقريبا 23 حكم يترتب على قصر المنفصل متفرغة في القرآن، مواضع معين، مواضع معينة لابد أن تقرأها بطريقة معينة ما دمت تقرأ بالإيه؟ بالقصر. لعلنا إن شاء الله إن يعني كان هناك متسع من الوقت نعرج على إيه؟ على رواية القصر، لأن أكيد بعضكم بيقرأها في التراويح، فنعرج عليها إن شاء الله بعد ما ننتهي من الإيه؟ من التحفة إن شاء الله. طيب يبقى إذن هذا المد المنفصل والمد الإيه؟ المتصل. النوع الثالث من أنواع المد المد الإيه؟ الفرعي، أحسنت، الفرعي والذي سببه الهمز هو البدل. ما معنى البدل؟ شيء أبدل مكان شيء. طيب مثل ماذا؟ لا، مثل كلمة آمنوا، مثل كلمة آدم، مثل كلمة آية، تمام؟ هذه الكلمة أصلها في لغة العرب بهمزتين، أأمنوا، أأدم، آية، هذا بهذه الطريقة، ولكن العرب لتسهيل النطق أبدلت الألف هذه إيه؟ همزة وعورت عن حركتها فوق حرف المد فأصبحت آية، تمام؟ يبقى إذن بالضبط كده. هذه الكلمة لو تأملنا الحرفين دول هتجد في المصحف الحرف مش مكتوب كده، مش مكتوب آمنوا، ممدودة، لأن أصلها إيه؟ ألفين، إحداهما ساكنة والأخرى إيه؟ متحركة. طيب مد البدل حفص لا يمده، يقرأه طبيعي حركتين فقط، وكل القراء يقرؤونه بحركتين فقط. إذن لماذا تحدثنا عنه؟ لأن هناك قارئ وحيد بين القراء يقرأه بثلاثة أوجه، فله أن يقرأ بحركتين أو أربع حركات أو ست حركات. فيقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا، هذا كم؟ يا أيها الذين آمنوا، أربع حركات. يا أيها الذين آمنوا، ست حركات. من هذا القارئ؟ لا، ورش. ورش هو الذي يقرأ بإيه؟ بثلاثة أوجه في مد البدل، لكن حفص لا يمد مد البدل ولا غيره من الإيه؟ من القراء. الذي يمده ست حركات أو أربع حركات أو يقصره حركتين هو من؟ ورش. طيب لماذا ورش يمد هذا الايه؟ هذا المد. اولا القراء قالوا نحن لا نمد هذا الايه؟ المد. لما؟ قالوا لاننا نقول ان من اسباب المد ان ياتي بعد حرف المد همز او سكون، لكن في مد البدل اتى قبل حرف المد الهمز وليس ايه؟ فلا نمد. اما ورش فقال أنا الذي يهمني أن حرف المد التقى مع الهمز سواء جاء قبله أو إيه أو بعده فأنا أمد. واضح هنا؟ يبقى هذا مد البدل. احنا الذي يهمنا ان نعرف ان هناك مد متصل ومد ايه ومد منفصل. خلاص يعني تقرأه بحركتين. اه بالضبط كده. يا ايها الذين امنوا خد بالك ياتينا خد بالك ياتينا بايه عادي جدا. لكن انا اذكر لك هذه الفوائد لما لانك رجل معلم في حلقه خد بالك او امام مسجد. قد يسالك بعض الايه بعض الطلاب او بعض المؤمنين يا شيخ انا سمعت في احدى القنوات او في الاذاعه او في كذا او في كذا قارئ يقرا ويمد كلمه امنوا بهذه الطريقه هل هذا صحيح؟ فيبقى عندك ايه عندك معرفه وعندك خلفيه عن هذا الايه عن هذا الامر. طيب هناك مد يلحق بالمد المنفصل وياخذ حكمه مثل كلمه في سوره الفجر مثلا عذابه احد وثاقه احد. هل هذه الكلمه تمد ام لا تمد؟ انا اسال الان تمد او لا تمد؟ طيب وان كانت تمد تمد كم حركه؟ لما حركتين حركتين او اربعه؟ طيب لما امدها حينما امدها حركتين او اربع حركات؟ هي بالفعل تمد حركتين او تمد اربع حركات او خمس حركات تمام. وعند حمزه ورش تمد الى ست حركات. لكن لماذا تمد؟ حينما اخذنا نقرا نقول عذابه احد الكلمه في نطقها يأتي بعد الهاء واو صح ولا لا؟ حتى أنها في المصحف تكتب عليها إيه؟ واو صغيرة. طيب الواو هذه عذابه الواو ما حركتها؟ ساكنة. وما قبلها؟ مضموم. عذابه يبقى ما قبلها مضموم وهي ساكنة يبقى إذن حرف مد أم ليست حرف مد؟ حرف مد. طيب وأتى بعدها همزة يبقى أصبح مد إيه؟ مد منفصل. يبقى لابد يمد ولا لا؟ الشيخ الواو أصلية في الكلمة ليست أصلية. أحسنت. عشان كده بيسموه مد صلة زائدة. مد صلة إيه؟ زائدة. أو صلة كبرى. صلة إيه؟ كبرى. كبرى. لأن هناك صلة صغرى. صلة إيه؟ صغرى. وهي أن تأتي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب بين حرفين متحركين ولكن ليس الحرف الثاني الذي بعدها همزة. وهذه تسمى صلة ايه؟ صلة صغرى لا تمد حركتين فقط مثل قوله جل وعلا وإن ايه وإن تشكروا يرضه لكم أو قوله جل وعلا في سورة الفرقان ويخلد فيه مهانة فيه مهانة. هذه الهاء هاء مفرد تأملها كده فيه مهانة هذه الهاء تعبر عن الايه المفرد صح المذكر الايه الغائب صح وقعت بين حرفين متحركين الياء مكسورة والميم ايه مضمومة تمام. طيب لكن ليس بعدها حرف ايه حرف مد وليس بعدها سكون فالأصل ألا إيه؟ ألا تمد وتسمى صلة إيه؟ صغرى. لكن حفصا في هذا الموضع خالف أصله خالف إيه؟ أصله واستثنيت له هذه الكلمة وهو الوحيد بين القراء مع ابن كثير المكي الذي يقرأها بالإيه؟ بالمد فيقول فيه مهانا ويمد إيه؟ ويمد هنا بالضبط كده واضح؟ طيب يبقى إذن هذه تسمى صلة إيه؟ صلة كبرى مد صلة كبرى ويلحق بالمد الإيه؟ المنفصل ويأخذ حكمه. انتبه يا أخوانا، بعض الناس حينما يقرأ يقرأ بالمد المنفصل أربع حركات، فيقول بما أنزل إليك، جميل، لا إله إلا الله، رائع. ولكن يأتي عند موضع فيه مد الصلة الكبرى ولا إيه ولا يمد، وهذا خطأ. أخلي بالرواية، أخلي بالإيه الرواية. بالرواية، لأن هذا مد صلة كبرى يلحق بالمد المنفصل ويأخذ إيه ويأخذ حكمه. واضح؟ طيب اقرأ الأبيات يا شيخ. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، مسجلة يعني معروف ومسجل، مسجلة. حروفه ثلاث فعيها، فعيها يعني احفظها جيدا. الجمزون يقول لك حروف المد هذه ثلاثة فعيها، أي احفظها جيدا وكن واعيا بها. نعم. من لفظ واي وهي في نوحيها، من لفظ واي أي مجموعة في كلمة إيه واي، الواو والألف والياء، وهي في نوحيها أي تحققت بشروطها في كلمة إيه نوحيها كما قلنا. نعم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل الألف يلتزم، قبل ألف يلتزم، وشرط فتح قبل ألف يلتزم. جميل. يوضح هنا في هذا البيت شروط حروف المد حتى نطلق عليها أنها حروف إيه حروف مد. فقال يا شيخ أعد، والكسر قبل الياء، والكسر قبل الياء أي لابد أن تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور، ها، وقبل الواو ضم، وقبل الواو ضم لابد أن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، ها. شرط فتح، شرط في أن تكون حرف إيه مد، وفتح قبل ألف يلتزم، ولا بد أن يكون ما قبل الألف مفتوحا وهي إيه وهي ساكن. نعم. انتهى الباب كده؟ انتهى. طيب. واللين منها الياء والواو، واللين منها الياء وواو سكنا. قلنا أن حرف الواو والياء قد يكون حرف إيه حرف مد ولين، فإذا كان حرف لين تكونان إيه الواو والياء ساكنتان وما قبلهما مفتوح مثل كلمة خوف أو كلمة بيت، أحسنت، أو كلمة قريش، بارك الله فيك. ولين منها ياء وواو سكنة، وإن انفتاح قبل كل أعلن، انتهى الباب. طيب طبعا يا أخوانا مد اللين، مد اللين إذا كان هناك الواو أو الياء وكانت حرف لين أي ساكنتان وما قبلهما مفتوح، تمد كم حركة؟ حركتين ولا أكثر؟ تمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، فتمد مثل مد العارض للسكون الذي سوف نتحدث عنه في لقائنا القادم إن شاء الله. فلك أن تقول وآمنهم من خوف، هذه كم حركة؟ وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ستة. لكن لابد أن نراعي تساوي الايه المقدار، فإن جئت في كلمة قريش وقلت لإيلاف قريش، هذه كم حركة؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذا صح؟ ما يصح. طيب فليعبدوا رب هذا البيت، ينفع كده؟ اثنين وبعدين أربع ثم ست حركات، هذا لا يصح، لابد أن أساوي في الإيه في المقدار. واضح؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.